بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. اخواتي اخوات الايمان والاسلام، يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرا القران فانه ياتي يوم القيامه الشفيع على اصحابه. العوض طيب المبارك لاتباع البينات، وذلكم العالم القراني لزعي فضيله القارئ الشيخ محمود ابو الوفاء الصعيدي، فليتفضل مشكورا. لله ولا تكرهوا فتياتكم على ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماء الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض الله الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء الله نور مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. الله الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجر زيتونة لا شرقية ولا غربية لا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت نزل الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه في رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن يخافون يوما يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب Thank you. يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار رجال لا تلهيهم رجال يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج يغشى موج من فوقه موج ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض in في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقلب الله الليل إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم فمنكم من يمشي على بطنه ومنكم من يمشي على يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء والله خالق كل دابة مما يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير والله خالق كل دابة يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق آياته في القرآن وآتي لك بالخالق والأقوال. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وبعد فتن أخت الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة بلا على مسامع حضرتكم فضيلة القائل الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي قاري الإذاعة الجنة العربي والمقيم بمدينة القاهرة. الهندسة الصوتية الكبرى إدارة الحاج حسن العنيزي الجزري. مخازن الفرش الكبرى وقصور الضيافة المتنقلة على مساج مدينة مصر العربية تحت إدارة أمين عام نقابة الفراشين على مساج مدينة مصر العربية إدارة الحاج حبي محمود حسين بن بشنيني. الهندسة الكهربائية الكبرى تحت إدارة الحاج علي الشافعي بن طريف. الخدمات الفندقية المتميزة تحت إدارة أولاد النمر بن بشنيني وشكر الله ساكم جميعا.